عليك.

السماء تبرق ويشعر إليك الجميع وكأنك شمس والقراء كواكب إذا خلعت لم يكن هناك الله الله أكبر الله Oh! عملاق القراء. ربنا يحفظك من عيون الناس. الله كمان أكتاب يعني كله يتلي ولا ربنا يبعد عنك الجواسيس. Hold on. بنعرف جدا دي كفاية انا مرة نبى متجلى عليك والله من واحنا اشتغلنا في عبد اول ما اصل ايوه والله لسه شويه ده خلاص يعني ما لسه مش عليك ما تقول Yeah.